Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin el emin. Ve ala alihi ve sahbihi ve men da'a bi davetihi ila yevmiddin ya ba'd. Feyekulullahu celle zikruhu fi kitabihil kerim. Fezkuruni ezkurkum ve şkuru li ve la tekfurun. Fesubhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu allahu ekberu ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. وكذا فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم جزاهم الله عنا خيرا أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته زي شيخنا الحمد لله تفضل اتفضل حضرتك سؤال بس كده حضرتك انا شريك مع واحد شريك معايا اتفضل حضرتك وجاي للشركه شغلانه في السودان الكلام ده من 10 سنين فالمهم انا بعد ما جيت رحت تعبت انا في الشركه ديت وفي الشغلانه ديت وبتاع احنا كنا منصفه طبيعي فطلبت منه ان انا هاخد يعني زياده شويه على ال 15% كده ولا حاجة على الأرباح اللي احنا خدناها دي اتفضل حضرتك فالمهم وافق ساعتها وقال لي خلاص ماشي وحولت الفلوس ليا وكده بعد كده جاي بعد 10 سنين دلوقتي بيقول لي لا ده انت الفلوس دي مش من حقك فهل ده كده على كلام إذا بنينا على كلامك فكلامك ليس له حق في التراجع لكن إذا بنينا على يعني إذا حكمنا قضية فالقضية ينبغي أن تسمع فيها الأطراف كلها بارك الله فيك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك الحمد لله تفضل ركيش حضرتك تفضل الله يحفظكم اسأل الأول مولانا الزكاه في عيوب التجاره تخرج على الربح لا على الاصل والربح نعم على الاصل مع الربح على الاصل والربح نعم نعم المقدار المقدار 2.5% ما عادش الشركه في التجاره اخرج عما يخصك انت كل يخرج عما يخصه السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل الله يسلمك لدي سؤال جزاك الله خير وياك رجل اشترى جهاز كمبيوتر من الأسواق التي يجمعون فيها على الطرقات ثم بعدها عندما فتح هذا الجهاز غلب على ظنه أنه مسروق مثلا فما الحكم هنا إذا لم يستطع أن يجد صاحب هذا الجهاز ولم يرى الشخص الذي اشترى منه يستمتع به يستمتع به هو حلال وهو اشتراه وليس عنده يقين أنه مسروق ولا مسروق ممن السلام عليكم حكم شاح 20 في حبيب سبته الرسائل بس مش عارف أقرأ بارك الله فيك شرح حديث تميم الداري لا يتيسر ها هنا في هذا المقام السلام عليكم الحمد لله الآن قروض بها فوائد ربوية ابتعد عنها، أسلم لدينك وأحسن لدينك. بس ما هم بيقضوا من ناحية ثانية، لكن لازم هتأمن على الأشياء، هتدفع تأمين، ولازم عندك عمال تدفع تأمين على العمال وضرائب. السلام عليكم. حتى لو 1%. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم الحمد لله. أحد المنتسبين إلى العلم شيخنا ويدعي العلم يعني يخرج في لقاءات على التلفزيون ويصرح بأحاديث لم تصح إثباتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لما خرج بعض الإخوة ليحذره من تلك الفعلة ويثبت أن الأحاديث لا تصح خرج يجادل ويناقش، مع أن الأحاديث لما بحث فيها من قبل المختصين يعني لم يجدوها موجودة إلا في كتب الشيعة. فإن خرج أحد الناس وصرح إن الإنسان مثلا فاجر أو كذاب أو هل يجوز إن إحنا نقول ده في حقه وهو يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو عفوا لا يسمي ويبين ضعف الأحاديث، لكن لا يغلط في شخص. أسلم لدينك وأبعد عن المشاكل يعني. جزاكم الله خيرا. أيام. وعنك الله يا جلال. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. نعم الحمد لله. تعالي مسألك أطول حضرتك على السؤال، حديث الرسول فيما معناه أن الملائكة ما بتخشش بيت في صورة أو كلب. الصورة دي لو محطوطة في زرج يا شيخنا برضو نفس القصة ولا لازم تبقى متعلقة؟ لا عموما لا، إذا كانت معلقة ظاهرة. لكن أنا لو خطي الصور أو عينها في برج أو في دب لا لا لا إن شاء الله بإذن الله. ماشي الملائكة صح؟ بإذن الله. طب حاجة تانية معلش يا شيخنا، أنا دلوقتي شغال في شركة وبنصلي جماعة أنا واثنين ثلاثة زمايلي في المكتب، ففي ناس من زمايلنا بيخش علينا وراسك سجارة ولا بتاع، حاولنا نمنعهم أكتر من مرة بس فيهم ناس برضو دماغها صعبة أو كده، فإحنا بنصلي ممكن دخان السجاير يدخل علينا وإحنا. السؤال إيه بس عشان طولت عليا في الكلام؟ ركز في السؤال. ما السؤال؟ السؤال دلوقتي لو أنا بصلي في الجماعة وحد من الزملاء دخل علينا في المكتب وهو بيصلي بيشرب سجارة. طب إيه السؤال يعني؟ ما يرجع علينا وإحنا بنصلي؟ طيب غلط. في مشكلة؟ نعم. الصلاة بتاعتنا لا الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. يا دخان سجائر دخل في أنفك وأنت تصلي صلاتك صحيحة. يعني واحد يدخن ودخان ودخان ودخل في فمك وأنت تصلي صلاتك أنت صحيحة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. استضعت الاحتيال على يهودي اسرائيلي خوفا من الناس. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أرجو الترشيد مع سؤالي، سؤالي مهم يعني وشفته الله خير. إياك. ألو؟ نعم. شيخ أنا عندي أخ أصغر مني، تمام؟ في سنة رابعة من الكلية. تمام؟ وبعد؟ أخي رفض سنة رابعة. فأجلست معه وقلت له ما الأسباب وهكذا يعني، فبصراحة عجبني أنه قال إنه يعني إن تركيزه انخفض بسبب الشهوات وذنوب الخلوات وهكذا يعني، وأخبرني أمر خطير ولا أعلم كيف أتصرف معه بصراحة يعني. يعني أنت إنه يشرب الشهوات شهر أختي. يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي اترك هذا الجهل يا أخي، يا أخي اترك الجهل. أنت متصل تفضح في أخيك وتفضح في أختك، اتق الله شوية وافهم فقه السؤال. أسئلة فيها جرح لأحد الناس وخاصة من المقربين إليك لا تنشرها على الهواء كذا، اتصل بالهاتف الخاص نفيدك. أما أنك تفضع في أخيك وتفضع في أختك وتفضع في الدنيا كلما عيب عليك وحرام كذا. لا بأس بمس المصحف بدون وضوء، لا يمسه إلا المطهرون، المطهرون الملائكة لا يمسوها إلا لوح المحفوظ، وحديث لا يمس القرآن إلا طاهر سنده ضعيف لإرساله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك أتمنى من الله أن تدعو لي بشفائي وشفاء أولادي. الله يعافيك أنت وأولادك وذرياتك وزوجاتك يا رب وإيانا والمسلمين. حضرتك بعد إذنك أسمحك سؤال؟ تفضل. كان حضرتك لك رأي بالنسبة أو فتوى بالنسبة للموظفين اللي هو بيخرج أثناء العمل أو بيتغايب أثناء العمل يعني. يعني ما سؤالك اختصارا؟ اختصارا حضرتك كنت عايز أعرف أساس الشرعي لها. قلت حضرتك إن مدام الرئيس المباشر موافق يبقى إيه؟ يبقى يجوز يعني. من ناحية ال من ناحية الضرر تفصيل شرعي ليها يعني أقصد نص أو حكم شرعي أو ما هو الآن الحكم الشرعي من ناحية المدير أذن لك وهذا ولي أمرك في العمل. نعم. وأذن لك إذنا لا يضر بالعمل فما فيش خلاص ولي الأمر في العمل أذن لك ولا إضرار بالعمل فهو أبصر بالعمل بدليل أنه إذا كلفك بتكليف زائد عن العمل أطعته. يعني هب أن رئيس العمل وجد أن العمل يحتاج إلى ساعة جادة منك وأمرك بذلك ستطيع أو لن تطيع؟ يجب علي أن أطيع. خلاص يجب عليك. وإذا أذن لك أيضا في الخروج دون إضرار لك أن تخرج هو لي أمر في هذا الباب. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. نعم مصطفى. أنا أدرس كلية رسول الدين من جامعة الأزهر بشهرين نصيحة من حضرتك. ولا نصيحتي أن تهتم بدراستك، تهتم بدراستك تجتهد فيها لوجه الله وأن تخلص النوايا أن تكون بهذه الدراسة تبتغي وجه الله. بارك الله فيك. شخص مسافر من القاهرة صباحا إلى أسوان وسوف يصل بالليل، كيف يجمع الأربع صلوات؟ لا يصلي في القطار الظهر والعصر إذا لم تجد استراحة، أعني لا يترك العصر حتى يخرج وقته. بإمكانه أن يجمع بين الظهر والعصر ويصليها في القطار، وبعد ذلك يصلي المغرب والعشاء، يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير عند وصوله إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل. الله يكرمك. عندي سؤالين الله يبارك في عمرك شيخنا وحفظك الله. وياك تفضل. السؤال الأول، أنا كنت شغال في السعودية يا شيخنا السنة ولسه نازل من 15 يوم. نعم نعم. فجاء مدير الشغل اتصل بي قال لي في تأشيرتين، شوف لي اثنين أشخاص. تمام. طيب. ودلوقتي أنا رحت المكتب وشفت اثنين أشخاص وطلبت منهم مبلغ لي أنا، فالمبلغ ده فيها شيء؟ طبعا في شيء، لأنك وسيط وكيل فقط. اخبر صاحب العمل. اخبر صاحب العمل. اخبر صاحب العمل. ايوه. لأن المال ده لا يحل لك. لا يحل. طبعا أنت مكلف تأتي باثنين ولست يعني ولست مكلف أنك وعفوا ولم يعدك بأموال. لا بد من استئذان صاحب العمل. يعني استاذن صاحب العمل اقول له انا لو خدت منهم مبلغ دي خالص ولو قال لي ما فيش مشكله خلاص ماشي ماشي، انما لو قال لي ما تاخذ منهم اذا ما نعم الله يسلمك. من علاج الانتكاسه في الطاعه الاستغفار وسؤال الله الثبات ثم الاختلاط بالصحبه الصالحه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى؟ نعم مصطفى تفضل. شيخنا أنا والدي توفى من 3 أيام كده. الله يرحمه. يرحمه. اللهم آمين. أسألكم الدعاء ربنا يجزيه خير وربنا يكبره. الله يرحمه ويرحمه. أنا عايز أسأل حضرتك الوالدة هل يجوز لها إن هي تنزل تروح المقابر معانا ولا لا؟ اسمها المقابر؟ اسمها المقابر مش المقابر. المقابر. أي نعم. يجوز. يجوز. بارك الله فيك. رجل يشدد نكير على أخيه في أمر مستحب، إن المصيب في هذا لا ليس بمصيب، المعطية طالت منه عن تباع الجنازة ولم يعزم علينا، فالأمور مستحبة يرشد إليها إرشادا. بارك الله فيكم، لا يشدد فيها. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. ربنا يبارك في حضرتك. أيك. معلش يا شيخنا، سؤالي لحضرتك ان انا لي عم، والعم دوت يعني ايه يتطور عليا بلسان، او مثلا يشتم والدتي او ما شابه ذلك، وانا بصراحه يعني ايه انقطع بقى لفتره يعني. عم امك؟ عم امك ولا عمك؟ لا عمنا. ايوه، يتطاول على من؟ يتطاول علي انا شخصيا بالفاظ يعني، هو اسلوبه كده يعني، وبرضه في وسط الكلام يغلط فاضي كتير وما شابه ذلك يعني. فانا بصراحه حسيت ان انا ما عنديش قادر ان انا اتواصل معاه يعني، بدات ان انا ابعد عنه يعني. هل ده غلط ولا؟ اما اذا كان بامكانك التحمل هو افضل لوصل الأرحام. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل فقيل له: يا رسول الله، إن لي رحما أصل ويقطعوني، أعطي ويمنعوني، أعفو ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان كما قلت فكأنما تسفهم الملة، أي تطعمهم الرماد الحار، ولن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. يعني واصل الموضوع جارح يعني قدر الاستطاعة. أنا أقول لك يعني قدر الاستطاعة، إذا كانت عندك طاقة واستطاعة للتحمل فالوصل أولى، إذا عجزت عن التحمل والمفسدة ستكون أعظم، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله يبارك فيك. الله يعافيها الأخت عائشة الكندية بنت عمر، المتابعات وسيدة فاضلة، لا نزكي الله أحدا. فإذا طارت المرأة من المحيض في وقت العشاء تصلي المغرب والعشاء، ما عندنا دليل أنها تصلي المغرب، إنما تصلي العشاء فقط، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك مولانا؟ الحمد لله خير. ربنا يا رب وإياكم، ربنا يسعدنا وإياك بكلامه الطيب لنا يوم الدين يا رب. السلام عليكم، تفضل. كان في عندنا مشروع أنا وأخي يعني، واحد ثالث يعني، ثلاثة شركاء. فالحدث يعني الربح اللي بيطلع كل شهر فلوسي أنا وأخويا مع بعضين. دلوقتي هم فلوسنا مع بعض يعني وصلت لنصاب الزكاة، فلوسنا كل واحد منفرد لم تصل. لا، كل واحد ليس عليكم الزكاة، كل واحد أمواله الخاصة به هي التي يحسب عليها النصاب. تمام. سمعك. بارك الله فيكم دكتور عبد الغني، وسلمك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. ازيك يا عم الشيخ، عامل ايه؟ الحمد لله بخير، الحمد لله. امورك يا عم الشيخ؟ لو قلنا حضرتك يا شيخ عندي سؤال لو سمحت. اتفضل. ساعات يا شيخ بنكون في المسجد وفي شخص يعني نسأل الله الهداية مبتدئ يعني بيروح حضرات، وهو اللي مسؤول عن موضوع الحضرات والكلام ده. ولكن هو حسن الصوت عننا احنا، صوته كويس. فيجوز تقديمه للصلاة يا شيخ؟ هو صوفي يعني. صوفي. صوفي صوفي هو كمان يعني اللي هو زي كبيرهم يعني في القرية. يقول مدد يا بدوي. الله أعلم، أنا بشوف في الحضرات اللي هو بيهتز والكلام ده كله. طب على كل حال يعني الموسيقى والكلام ده. عفوا، واحد منكم يصلي أفضل إذا كان بإمكانكم أن يصلي. ممكن نكون مش متقنين يعني، هو متقن في الأحكام وفي الصوت. لا ولا لا واحد مثلا سليم عقيدة الحمد لله، ولكن لا مش ممكن يكون يعني. سليم العقيدة يقدم حينئذ. إن يجعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين. هل صلة أولاد العم والعمة واجبة قدر الاستطاعة؟ معلمة علوم شرعية تأخذ غرامة من الطالبات إذا تأخرنا عن الحلقة وتأخذ هذه الأموال صدقة. لا تفعل، ليس هذا بالسبيل المسلوك الذي سلكه النبي عليه الصلاة والسلام. قد جاء ثلاثة نفر إلى النبي في مجلسه، أما واحدهم فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها. لم يثبت أن النبي كان يأخذ أموالا من أجل هذا التخلف، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى اتفضل. والدي توفى الله من يوم الجمعة، وكان بيحل بين اثنين في مسألة مبالغ فلوس، ماشي. وعلى كلام طرف من الاثنين قال له المبلغ ده عندي، لأن الثاني قدامه شهرين لسه على بال ما يرجع له المبلغ. فاللي هو قال له المبلغ ده عندي، جاء وصلتنا بالمبلغ ده. أبوك قال المبلغ عندي؟ ما ندري، هو اللي سأل الكلام ده ما هو أهل صفة في خلاص. ما ندري هل الكلام صحيح ولا ما هو صحيح. لا. ليس عليكم شيء في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أعطي الناس بدعواهم لذهب قوم بدماء قوم وأموالهم. والمال الآن ليس مال أبيك، المال الآن مال وارث. بارك الله فيك. الله فيك الله. هل يجوز حضور النساء الجنازة؟ لا تتبعها، لكن إذا حصل توافق وكانت في المسجد فصلت معهم لا بأس. أما لا تتبعها فلأن النبي أم عطية قالت أمرنا نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وأما إذا حصل توافق فلأن عائشة رضي الله عنها لما مات سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه طالبت الصحابة بإحضاره المسجد كي يصلوا عليه في المسجد كي تصلي معهم. كان الناس استنكروا ذلك، استنكروا مجيء الجنازة إلى المسجد، فكان الجنائز موضع معين قريب من المسجد. فقالت سبحان الله ما أسرع ما نسي الناس. وهل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد؟ والله أعلم. بارك الله فيك يا سليمان ابن سليمان. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. معلش يا دكتور، بس كده دلوقتي في مشكله كبيره جدا لواحده قالت، يعني هو في واحد طبعا مش شايفين الايه اهواها وكلمها في التليفون، وهي ست كبيره وفاضله مدرسه يعني وزوجها متوفى من اكثر من 20 سنه. فالراجل ده طبعا بدا يراودها عن نفسها ومحتفظ بصور وفيديوهات وحاجات زي كده. طبعا هو بدا يوزع الحاجات دي احنا في قريه ويوريها للناس وكده. فانا مش تحل الموضوع ده، يعني عايز احل الموضوع ده بس مش عارف اعمل ايه. هل لو انا قلت لحد قريبها ان الشخص ده بيعمل كده؟ لا، لازم تبلغ قريبها. لا لا عفوا، انت تبلغ قريبها من اجل الحفاظ عليها مش من اجل فضيحتها الان. لا، كلم أقاربها يعالجوا الموضوع، إما بنوع من التهديد والزجر وإما بأي طريقة. هي الناس تقول، الناس عرفت وما زالت الناس تعرف. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا. نعم. رجل هل يجوز للضيف أن يأخذ من مارز أن يأكل من الزكاة لسبب السبيل؟ لا يجوز ذلك. لا لا يجوز. نعم. جزاك الله خير. الضيف ليس مصدر لصرف الزكاة. في الحديث كأنما تسفهم الملة. هذه عقوبة لهم هم، والأجر أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم ولن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، أي أن الله يعينك يعينك ويقويك عليهم ما دمت على ذلك. أما تسفهم الملة يأثمون بسبب قطيعتهم لك وبسبب عدم حلمهم ومقابلة الإحسان بإساءة، يأثمون على ذلك. أما أجر الخيرية في قوله عليه الصلاة والسلام ولن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مالين بعدين لك عم الشيخ. تفضل. أنا أقول يا شيخ أنا زوجتي استفدت القرآن تمام؟ تمام. فهي بتسأل لي بتقول لي الشيخ مصطفى هي بتقرأ آية مثلا فيها سجدة فهي بتكرر الآية كذا مرة عشان تحفظها فهل تجزئ في كل مرة؟ لا مرة واحدة تجزئ مرة واحدة. طب سؤال الثاني يا شيخ وهي مش واجبة أيضا سجود التلاوة سجود التلاوة ليس من أصله ليس بواجب السؤال الثاني شيخ هل يجوز من نقول الجسيس يا أبونا لا لا لا أبونا ولا حاجة كيف أبونا أبونا لماذا أبونا هو من باب التوقير بس ولا ولماذا يوقع رجل كبير يعني رجل كبير في السن أكثر يعني لا ما تقولش يا أبونا لا تقولش يعني أنت كمسلم لا تقول له يا أبونا الله يسلمك الله يبارك فيك السلام عليكم هل يجوز إخراج الزكاة لدعم المساجد في أمريكا لا يجوز عفوا الزكاة لا تجوز للمساجد الزكاة لها مصاريفها الثمانية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل حياك الله شيخ وحياك وبارك فيك المقصود بقوله تعالى يا شيخ إن قرآن الفجر كان مشهودا القرآن المتلو في صلاة الفجر تشهده الملائكة جزاك الله خير وإياكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير يا شيخ مصطفى وإياك يا حبيبي سؤال بس أنا عايز أعرف لو أنا عايز أطلب علم عندك في الجمعية أعمل إيه ولا إيه؟ عندناش جمعيات تعال زورنا نرشدك إلى الذي يقربك من الله بإذن الله إن شاء الله السلام عليكم أبو كوي كوسيا الله يرحمه رحمة واسعة يا أبو قصي الله يرحم والدك رحمة واسعة والدينا والمسلمين والمسلمات يا رب بارك الله فيك شكرا على حرصك على الدعاء لوالديك الله يرحم والدينا والمسلمين والمسلمات السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت أشوف السؤال نعم أرى الأسئلة يا سمير تفضل تفضل ما سؤالك عليه عند جماهير العلماء إعادتها عليه إعادتها عند جماهير العلماء على الوجه المتيسر له على بالطريقة المتيسرة له لا مش كافر مش كافر إذا جحدها ليس بكافر ليس بكافر كفر مخرج من الملة بارك الله فيك لا لا نوافق الحنابلة على ذلك هذا لا هذا كلام الحنابلة الموجودين الآن يحكمون بكفر تارك الصلاة مطلقا لكن جمهور العلماء كالأحناف والمالكية والشافعية وقول عند الحنابلة أيضا أنه ليس بكافر يعني إلا إذا جحدها ودل على ذلك أن النبي قال خمس صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة لم يحافظ على ركوعهن وسجودهن فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه فما دام دخل تحت المشيئة فليس بمشرك فعليك إعادة الصلوات لحديث الرسول عليه السلام دين الله حق أن يقضى سؤالي غير مفهوم بنت مجدي يقول لحياتي تنبت من ناحية ولا تنبت من ناحية أخرى لجزء التسوية في هذه الحال لهذا الاستثناء أو لهذا التعديل يجوز والله أعلم حتى لا تكون مسلم السلام عليكم وعليكم السلام شيخ خالد نعم شيخ حضرتك قلت أنت في كتاب التسبيل لتأويل التنزيل تكتشف البقر أنت قلت وقد قال بعض أهل العلم إن المراد بابن السبيل هنا الضيف فقد أخرج الطبري بإسناد حسن عن قتادة قال ابن السبيل هو الضيف فهل هذا صحيح ولا لا لا مش هذا ليس قولي أن أحكي أقوالا يعني للأمانة أن أنا أذكر الأقوال لكن لا أتقلل هذا ممكن يعني هذا صحيح ولا لا الضيف الضيف الذي لو سلمنا الضيف الذي انقطعت به السبل لا يستطيع الوصول إلى أهله السبيل والضيف. ابن السبيل متى يكون؟ ليس كل ضيف يعطى من الزكاة، بارك الله فيك. ابن السبيل رجل انقطعت به السبل، ليس معه مال يوصله إلى بلده، فيعطى من الزكاة. لا لا، لو انقطعت به السبل. الله يسلمك. كان له سبيل فلا يجوز. لا، أي ضيف يأتي لك تعتبره من المصارف لا يجوز يا أخي هذا. نعم. السلام عليكم. الحمد لله، تفضل. انا لما كلمتك من يومين قلت لك عايز الكتاب امبارح، كلمتك قلت لك عايز الكتاب في اصول الفقه، قلت تكلمني بكره. كلمني ايضا غدا، والله طول اليوم مشغول. شكرا. ما تعرفش مولانا في حاجه ليك فقه مولانا؟ في الفقه؟ ها؟ في الفقه؟ في الفقه العام يعني، ليش انت حضرتك؟ لي انا في الفقه، في فقه النساء، جامع احكام النساء. مش حاجه في الفقه العام مولانا يعني؟ بصدد. لا لا، بصدد ماشي فيه الحمد لله. الجامع العام في الفقه والاحكام ماشي فيه الحمد لله. يا مولانا الحمد لا، لسه يطبع ان شاء الله. اسمه ايه مولانا؟ معلش، اسمه الجامع العام في الفقه والاحكام، لكن لسه ما طبع ان شاء الله. يعني مولانا بيرد على مذهب ايه؟ معلش خلاص. ها؟ مذهب عادي ولا عند حضرتك ده؟ مش فاهم تقولي. مولانا بارك الله فيك. مولانا معلش. مولانا. نعم. ترشحنا كتاب يا مولانا في فقه المالكي. قلت لك اذا كنت تريد شيئا متوسعا، عندك التمهيد، عندك التمهيد لابن عبد البر او الاستذكار. طب مولانا سالتك قبل كده على كتاب على المزاعب الاربعه، بس هنشوف الرد عليه. حضرتك حاجه في كتاب واحد اخرجه هذه الايام، حضر معنا طلب العلم مدة أو أخوه في هذا الموضوع، اسمه الفقه على المذاهب الأربعة، أظن الأخ ياسر الدمياطي، ولك عندنا نسخة هدية إذا استطعت أن تصل إلينا إن شاء الله. بارك الله فيك. في أمد معين لأننا نوزع ما يأتي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. حياك. نعم. تدركك صلاة العصر وأنت في الفصل. حتى إذا أتممتها غربت الشمس. إذا أدركت من العصر ركعة قبل غروب الشمس فقد أدركت الصلاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. السلام عليكم. هل ميت يصله دعاء أبنائه له؟ نعم، يصله بإذن الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. حديث تداوى عباد الله ثابت صحيح لطرقه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شيخ، لو سمحت أنت عايز أسأل، هل يجوز تقصير الحواجب بالجفر؟ هذا يتضمن إزالة الشعر أم لا؟ لو أنا ما تعرف يكلميني، أنا ما أقدرش أجاوب. إذا كان يتضمن إزالة الشعر فهذا نمص، والنمص محرم وكبيرة من الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله. بعد إذن حضرتك، أنا والدي علمنا تجارة التقسيط أنا وإخواتي، فإحنا ثلاثة إخوات. في مكان واحد، في شارع واحد. تمام؟ تمام. مثلا أخي ده شغال في المفروشات، الثاني شغال في السجاد، أنا شغال في الأجهزة الكهربائية. لما بيجي لي مثلا زبون أخذت مني بضاعة مكتوبة مثلا محتاجة سكتين من عند أخويا، فبقول لها خشي شوف السكتين اللي أنت محتاجاهم، وهو يقول لك على السعر ويخلص معاك، وبعد كده أقول له حول الحساب على الحساب بتاع أخوك عشان هي بتبقى عايزاهم يبقى حساب واحد. باجي بيحول الحساب عندي وأنا بقول له حسابك كام، جملة الحاجة كام، وبقوم مديله الإيه الحاجة زي ما هما بيقولوا سعرها، وبقوم إيه بخلص تمام. ده سؤال جائز كده، ما فيش فيه أي صورة من الصور ربا، يعني كل ما هنالك يشتري شيئا من شخص ويسلم الفلوس لشخص آخر. ما فهمتش حضرتك معلش. أقول ما في سؤالك ما في مشكلة، يعني غاية أن بتشتري المفروشات من أخيك وتعطيك الفلوس أنت. بس أنا ببعت الزبونة الأول، بتروح بتعرف هي عايزة إيه، بتختار وبتنقي وتعرف منه السعر، إن أنا مش عارف السعر، وبيقول لها دي قصة ثمنها كذا تقديمتها كذا. المهم إن هي بتسلمك أنت الفلوس. حول الحساب بتاعي على الحساب بتاع أخوك عشان أنا فاتح حساب هناك عندك. مفيش مشكلة. ليه مفيش مشكلة؟ حضرتك هو اشترى مكنة ليه، وإحنا شغالين في المكن برضه بالقسط، بس الزباين معينة، الزباين اللي نضمن إن هي هتكمل معانا يعني هتقدر تدفع. فهو كان جايب مكنة ليه هو. فجاب زبون اشتراها منه بالتقسيط وخلص معاه واتفق معاه. بعد ما باعها له جه بعدها بأسبوع لقى نفسه إن هو محتاج مكنة ضروري فمش هيقدر يكمل، فقال لي خدها المكنة. ضيفها للحساب، خد الزبون ده ليك خليه عندك وتعامل معاه انت، واديني فلوس المكنه اشتري انا واحده ليا. لا لا لا لا لا يجوز، يعني هو لا لا لا لا لا لا لا الباء الاول الاخير هذا باء تم منه للمشتري، مش انا اللي بعته، يعني هو منه دي راح ل... ايوه الاخر اشترى، فكيف اقول لك خد المكنه منه؟ يعني مش فاهم هو يعني هو الان باع يا اخي افهم كلامي بس، هو باع المكنه الان بالتقسيط لزيد من الناس، باع لشخص ما انقطعت صلته بها، له فلوس فقط صح؟ هو العالمين مش فاهم معلش، يعني اخوك باع الماكينة التي عنده لزيد من الناس. تمام. وزيد ما سدد المبلغ كاملا، زيد اشتراها بالتقسيط. لسه ما دفعش اول قسط ودفع التقديمة. ايوه يعني اشتراها منه كده، اشتراها منه فعلا، اشتراها منه، فاصبحت السلعة سلعة زيد ولاخيك عنده مال. تمام. خلاص انتهت المعاملة، انتهت المعاملة بينهما. ايه الدخل الجديد؟ يعني لما تنتهي المعاملة ما ينفعش ان هي تتنقل عندي. هتتنقل عندك لماذا؟ ده هو باعها. هو باعها يبقى هيبعت لي الزبون، يعني مثلا البيع تم والماكينة للمشتري الذي سميناه نحن زيد. السلام عليكم. وأطال الله عمرك يا أبا عبد الرحمن. كان أحد من الصحابة اسمه مازن راجعه، سألت هذا من قبل ما راجعته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله. بارك اتفضل الله يحفظكم. السلام عليكم. صحة حال. يقول تقدمت بطلب الحصول على الجنسية البريطانية رغم أني مستحق لذلك، بئست هذه الجنسيات. تولما تتقدم الجنسية البريطانية تقر كل القوانين البريطانية، فعلى سبيل المثال مثلا إذا أنت نت مثلا في بعض الدول الكفر، زوجتك ترث نصف تركتك، نصف التركة بالضبط زوجتك ترثها. وفي شريعتنا شريعة الإسلام ليس لها إلا الربع إذا لم يكن لك أولاد، أو النصف إذا كان لك أولاد. فأنت دخلت تحت طائلتي قوانين مخالفة لشريعة الله في هذا الباب، الربع والثمن إن كان لك أولاد. يعني إذا كان لم يكن لك أولاد لك لها الربع، إذا كان لك أولاد فلا ثمن، لكن هي تقضي بأن لك نصف التركة. مثال، إذا قتلت هذه الدولة التي تسأل عنها دولة مسلمة، وقفت في صفها ضد الدولة المسلمة، وهكذا تلتزم بكل قوانين الكفر التي تسنها هذه الدولة، فلا أرى أن ذلك يسوغ لك إلا إذا كنت مضطرا مطاردا من بلدك مثلا، وستسجن أو دعتك الضرورة إلى ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتشرف يا جلال بكوننا مسلمين يا جلال. ما العروبة لا نتشرف كثيرا بالعروبة، إنما نتشرف كثيرا بإسلامنا وديننا، هذا الذي نعتز به. فلو مسلم باكستاني وكافر مصري، المسلم الباكستاني أحب إلينا من الكافر المصري. انتبه يا جلال وحد الله ولا تتعنصر. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الشيخ مصطفى. مصطفى لو سمحت حضرتك كان لي سؤالين. السؤال الأول، هل ممكن صلاة العصر أقدم جمع تقديم بدون قصر، خايفة مثلا تضيع مني لو كنت رايح مشوار أو حاجة؟ لا، سفر أو ليس بسفر؟ لا، ممكن يكون مشوار ما يكونش بسفر، يعني سفر حاجة بسيطة. لا، إذا كان المشوار ضروري جدا، كان مثلا هتعمل عملية جراحية، لا، أو تدخل امتحان أو شيء مهم جدا، جاز لك. لكن لغير ذلك لا. ممكن مثلا رايح أشتري حاجة وهتأخر، وخصوصا إن مثلا في الوقت ده ما فيش مساجد الاستفتاء أو حاجة زي كده. على العموم لا يجوز هذا إلا للإضطرار. طيب شكرا. السؤال الثاني حضرتك، دلوقتي إحنا لما اللهم صل على النبي، لما يعني من 20 سنة اتعاملنا مع البنوك الإسلامية على أساس فتاوى كتير، يعني للناس نحسبهم يعني قالولنا إن إيه البنوك الإسلامية حلال. فدلوقتي عملنا يعني من المدة دي شهاداتنا الفلوس اختلطت الأساسي مع الأرباح، فبقت شهادات. فحضرتك لما قلت إنها حرام ما بقيناش ناخد الأرباح، الأساسي بقى الفلوس المختلطة دي احنا ازاي يعني نتصرف فيها ازاي؟ فان احنا ما نعرفش يعني ده دخلوا على بعض. اتق الله ما استطعتي، قدر الاستطاع ربنا لا يكلف نفسا إلا وسعها. ونشكرك جزاك الله كل خير لحرصك على الحلال الطيب وامتثالك قول الله تعالى. معلش يعني ممكن مثلا أطلع من الأصل اللي يعني خلاص الأرباح إن شاء الله ما بناخدهاش، ممكن أخد من أطلع الفلوس اللي معايا اللي موجودة دلوقتي في البنك، أطلع منها جزء والفلوس الثانية يعني أستخدمها بقى وخلاص. قدر استطاعتك وقدر جهدك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وخاصة أنك بنيت على فتاوى. والله ونحترم أنا فاهم أكثر واحد منهم وحضرتك تعرف من خدعنا بالإسلام خدعنا به. بارك الله فيك وحفظك الله وسلمك الله، ربنا يجزيك. لا تسريب على الله، يكثر من أمثالك ويزيدك من فضله يا رب. الله يكرمك يا رب، وقنعنا وياك بالحلال الطيب يا رب. السلام عليكم. جلال مصر على العصبية، أقول لك يا جلال إن رب العزة يقول في كتابه الكريم إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ويقول في كتابه الكريم وتقطعت بهم الأسباب. وعندك أبو لهب عم رسول الله عليه الصلاة والسلام لم تنفعه هاشميته، ولم ينفعه كونه من نسل إسماعيل عليه السلام. وربنا ذكر إسحاق إبراهيم وإسحاق وقال ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وقال الله تعالى للخليل إني جعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، أي يا رب واجعل من ذريتي أئمة، قال لا ينال عهد الظالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسر به نسبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأبلها ببلالها. وغير ذلك كثير وكثير يا جلال، فاستفق من غفلتك، نحسبك تحب الله ورسوله. فنحن حبنا للغة القرآن العربية ليس لأننا عرب وهي عربية، إنما لأن القرآن نزل بها بلسان عربي مبين. والله أعلم. السلام عليكم. نعم اخت. قل يا اخت. نعم مالك. رجل عنده مخزن مواد بناء ويبني للناس المباني بالتخفيض، هل هذا يجوز؟ اذا اجمالا لا بأس، تفصيلا لا يجوز. بمعنى انا ابني لك هذا البيت بمئة الف على الاجمال جائز، لكن يقول لك أنا سأبني لك البيت بثمانين وأخذ فوائد 20% كل ما لا يجوز. مع السلامة. السلام عليكم. لا يصح. لا يصح. مرحبا بك يا شيخ محمد طعيمة، وفقك الله وسلمك أينما كنت، شكر الله لك. البنوك شأنها واحد يا سائلي. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ لو سمحت، بنوكي لحيته بتطول من النص من الجنبين والنص بتبقى مش طويلة. إذا كانت مشوهة ومثلى جاز له أن يضبطها. يعني إيه مش فاهمة؟ إذا كان شكله مشوه، يعني شعرات هنا طويلة وقصيرة وأضحوكة عند الناس، يجوز أن يضبط أمره دفعا للأذى. السلام عليكم. السلام عليكم. أحمد مصطفى القويسني، بس هل أذكر الله عند النسيان؟ معنى قوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت، إذا قلت سأفعل غدا كذا وكذا ولم تقل إن شاء الله، وبعد مدة ذكرت أنك لم تقل إن شاء الله، فقل إن شاء الله إذا ذكرت ذلك، وبالله التوفيق. السلام عليكم. تفضل. الحمد لله بخير. جزاكم الله خيرا. وإياكم. تفضل. هل واجب على المتقدم بالزواج من فتاة وهو مريض بفيروس سي كامل أن يقدرها؟ طبعا. أنت إذا كانت هي مريضة بفيروس سي خامل تحب أن تخبرك أو لا تحب؟ والله هو مش أنا طبعا. لا أنا بفترض، أنت متقدم لفتاة عندها التهاب وبائي كبدي خامل، هل تحب أن تخبرك أو تحب أن لا تخبرك؟ طيب البيان مطلوب. هل يمكن جمع صلاة العصر مع الظهر جمع تقديم قبل السفر دون قصر إذا دعت الضرورة لذلك؟ بمعنى إذا كان القطار مثلا لن يتوقف إلا بعد المغرب، في حالات ضرورية نطبق فيها حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر ولا سفر أو بنحو أو بلفظ قريب. قيل لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، قال وأنا أظن ذلك، والله أعلم. هذه الضرورات وبالله التوفيق. ماذا يفعل المرء ليتقبل الله توبته من ذنوبه السالفة؟ يكثر من الاستغفار والعمل الصالح. بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أحبك في الله شيخنا الفاضل. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. اللهم بارك لك يا رب العالمين. وإياكم. أولا الرجاء الدعاء لأبي وأمي بالرحمة والمغفرة يا رب. ارحمهم كده واغفر لهم يا رب العالمين، وتكون قبورهم روضة من رياض الجنة. امين. الله يرحمهما ويرحم والدينا والمسلمين والمسلمات. امين يا الله. رب دعاء لأولادي وزوجتي بحفظ كتاب الله بإذن الله، لأنهم هم مستمرين في الموضوع ده. الله يوفقهم وذرياتنا وذرياتك وذريات المسلمين لحفظ كتابه والعمل به. امين يا رب. انا لي سؤالين لو اذنت لي فضيلتك. اتفضل. السؤال الأول، لو يعني أي بنك بالنسبة لموضوع الحلقة اللي هي في موضوع البنك، أي بنك أنت حطيت فيه فلوسك وتخلصت من الربا فورا والفلوس زي ما هي، على أي اسم أو ذنب؟ ليس عليك اسم أو ذنب إذا تخلصت منها فورا. تمام. ثانيا، الصلاة في البيت من غير عذر تجزئ؟ تجزئ، لكن تجزئ، لكن يحملك فريق من العلماء اسم التخلف عن الجماعة. لا يعني هي من ناحية الإجزاء مجزئة، أما حديث لا إذا سمع أحدكم النداء فلا صلاة له إلا من عذر فلا يصح، فلم يجب فلا صلاة، أو ولا صلاة لجار المسجد في المسجد لا يصح. ففي بعض الأحاديث كده لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد لا يصح، وحديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له لا يصح. فالصلاة في البيت مجزئة، لكن درجة من 27، ويحملك فريق من العلماء اسم التخلف عن الجماعة، اسم التخلف عن الجماعة. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. سؤال أخير طيب لو أبنك. تفضل. تفضل. بالنسبة ليوم القيامة يعني فضيلتكم، يوما مقدره 50,000 سنة يطوله الله على من يشاء ويخففه عن من يشاء أصحاب يعني الجنة. يعني في بعض الأقاويل تقول كالصلاة المكتوبة أو بين الظهر والعصر، هل هذه الأقاويل صحيحة؟ والله الأقاويل كثيرة، لكن من أمثلها أن الله يخففه عن من يشاء ويطوله على من يشاء، وقد قال تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، لا تأتي عليهم القيلولة إلا وقد أخذوا منازلهم في الجنة بإذن الله. أسأل الله الكريم أن يرزقنا الفردوس الأعلى وإياكم والسامع ولا سابقة عذاب وإياكم يا رب. الأخ الشيخ ياسر الدمياطي حفظه الله تعالى، كتابه الفقه المذاهب الأربعة كتاب طيب وفقه الله، ونسأل الله أن يأخذ هذا الكتاب حقه في الانتشار. ف يعني هو من أمثل ما كتب في هذا الموضوع للآن، إلى الآن لم أرى وقد يرى غيري أن هذا الكتاب نافع وطيب بإذن الله. كتاب الشيخ ياسر الدمياطي وفقه الله لكل خير، والأخ الذي طلب نحجز له نسخة بإذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني كلامتك يا شيخ مصطفى عن طلب العلم، عايز أعرف بس كمان بالظبط. قرية من يسمنود مركز أجا محافظة الدقهلية، إذا جئت من القاهرة تركب سيارة للمنصورة تنزل في بلد اسمها أجا، تركب من أجا من يسمنود تجدنا، أو قطار من القاهرة للمنصورة تمر بسمنود تنزل فيها وتجدنا إن شاء الله. تأمنت عند باب المسجد لإدراك الجماعة لأنه كان ضم مغلق بسبب كورونا. إذا كان بإمكانك البحث عن ماء وكان متوقعا أن تجد الماء لا تجزئ صلاتك، إذا كان الماء منقطع تماما فلك ذلك والله أعلم. هل تجوز أكثر من عمرة بسفرة واحدة لي والأحياء الذين في بلادهم حرب؟ ما عهدت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، إنما كل سفرة لا عمرتها والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. عليك إعادتها عند جماهير العلماء لقول النبي عليه الصلاة والسلام دين الله أحق أن يقضى، حتى لو من سنوات بأكثر شوية. صلي، تظن أن عليك 5 صلوات، صلي 10 يعني مع الظهر صلي مع كل على المتيسر لك، لن نلزمك بشيء، على المتيسر لك. الله يسلمك. قل معي 4 أولاد منفصل أبوهم مش بيصرف عليهم، أنا محتاج قرض حسن عشان عايز أعمل مشروع صغير للأولاد، عايز أشتري مكنة خياطة. هذا مكان فتاوى ليس مكان قروض. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مستغفر يا حضرتك. الحمد لله. أنا مأجر مزرعة في اسكندرية الصحراوي. الله يبارك لك. وأنا كنت خسرت فلوس حوالي 2 مليون جنيه. طيب وبعد؟ وحضرتك قلت لي ممكن تجيب لان الناس الديانه مش قادرين يصبروا. اذا كنت متقربه قربه كبيره من الكبائر لا تجوز الا عند الاضطرار، وان تقدر ضرورتك. قلت خد، بس في مشكله ثانيه، ان المزرعه دي انا ما معيش اصرف عليها، المزرعه اللي موجوده معايا ما معيش اصرف عليها. يا أخي الكريم يخصك، أنا قلت لك الربا ضرورة ولا يجوز الاقتراب من الربا، حرام ولا يجوز الاقتراب منه إلا عند الضرورة. أنا حضرتك يعني أنا كنت تاجر ولكن العملية وقفت معايا. طب إيه المطلوب مني بس؟ ما أنا عايز أفهم. أنا قلت لك لا أستطيع أن أفتيك إلا بالعمومات هذه، الربا حرام ولا يجوز الإقدام عليه إلا إذا كان الشخص مضطرا، أنت تقدر ضرورتك، الفتوى، لأن الله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أنت الذي تقدر ضرورتك وفقك الله. أجبتك بما عندي، ليس عندي مزيد والله. بارك الله فيك يا أختي براء ولا أخ براء، لا أدري رجل أو امرأة، وفقك الله على أي وجه كنت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمع ماذا؟ سماع الكرتون الذي فيه الموسيقى. لا ما تسمعش، لا لا لا تسمع الموسيقى. انت رجل، عفوا، انت شاب او فتى عاقل يعني فيما يبدو، ولا مجنون؟ انت عاقل ولا انت ها؟ خلاص عاقل، احرص على ما ينفعك. الرسول قال لابن عمي عبد الله بن عباس احرص على ما ينفعك. مع السلامة. بارك الله فيك هاني ابن صبري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان آمنا بعيدا عن الفتن والمحرمات جاز، أما إذا لم يكن آمنا، كان فيه تكشفات للعورات، تكشف للعورات، أو كان المرأة هناك من يصورها ويختلس، فلا يجوز لها ذلك. لو احنا شايفين ان احنا فتن كشف العورات، يجوز ان انا اروح؟ انا جاوبتك نعم يجوز، بس طيب جبت مثلا مجسم شوية. كل شيء بقدر يعني، توسط مطلوب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز ان انا اسافر لوحدي طيران الخليج؟ لك زوج هناك سيستقبلك ام ستذهبين هناك لوحدك؟ إيه، اخواتي، ابويا واختي واخويا هناك. اختار القول بالجواز اذا كان احد سيوصلك للمطار واحد يستقبلك من المطار هناك من المحارم. السلام. الأخ ياسر الدمياطي، يا محمد بن يوسف، الشيخ ياسر الدمياطي وفقه الله. السلام عليكم. السلام. نعم. أول شيء هل السحر ولا عياذ بالله يعني قد يوصل للسحر عياذ بالله للزنا؟ لا، لم أقف على حالك هذه، وإلا كل واحدة ترتكب الفاحشة وتأتي ليقام عليها الحد يقول أن كنت مسحورة، هذا يعطل الشرائع بارك الله فيك ويوسع دائرة الإجرام. واحد يقتل ويقول أنا مسحور، واحد يزني ويقول أنا مسحور، يشرب الخمر ويقول أنا مسحور، لا تقبل مثل هذه الأقاويل. السلام عليكم. الله يرحم خالك وليد يا أخي وأمات المسلمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا حضرتك يا شيخ. الحمد لله. كان في سؤال كده بس نسأل فيه من ناحية الشرعية. تفضل. صاحب ورشة ألمونتال. ايوه. قال لي عايز مني 100,000 وبيصنع شغل وبيسلم العمال اللي هي بتديني الحكومة. طيب وبعد؟ فقلت له طب كده الدنيا تمشي ازاي؟ قال لي والله هو 100,000 بيعملوا معايا ربح طول الشهر 20,000. قلت له انت بتحدد بناء عن ايه؟ قال لا هو الشباك بيقف معايا ب 1,000 جنيه، انا ببيعه للناس دي ب 1,200 جنيه. 20,100 تكسب في الشهر 20,000؟ لا هو اظن هذه مصيده كبيره لك يعني الربح. مصيده كبيره. هو بيقول لي ال 20 انت 10 وانا 10 ولو في خسائر او في نصها. ايوه مصيده كبيره لك 20,000 في الشهر، يعني ال 100,000 تكسب 20,000 شهريا وهكذا دواليك. أنا أشك، قد يكون هذا بإذن الله لكني أشك في ذلك، فانتبه له. لأن اسأل حد وتأكد، وانت تأكد أنه بيشتغل وأن كلامه صحيح. لا ما أنا عارف اللي هو بيشتغل وكان صاحب ورشة ألمونتال. أي بس تأكد من هذا يعني، تأكد من هذا، لأن يعني

ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا لوجهك يا كريم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون يا رب العالمين. اللهم رد غائبهم وفك أسر أسيرهم يا رب العالمين، واحقن دماءهم وألف بين قلوبهم وهديهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اجعلنا من المقربين، واجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من الذين يقولون يوم القيامة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اجعلنا يا ربنا من الذين يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، الذي علنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم يا ربنا أعذنا من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله أعذنا من نزغات الشياطين، وأعذنا يا ربنا من أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. قوي حجتنا ثبتها يا رب العالمين. اللهم كن لنا وكيلا وكن لنا ظهيرا يا رب العالمين، يا عالم الغيب والشهادة، يا عزيز يا رحيم. اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا من أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم يا ربنا خير لنا واختر لنا، اللهم خير لنا واختر لنا، اللهم خير لنا واختر لنا يا رب العالمين. دبر لنا أمرنا يا رب خير تدبير يا رب العالمين. اللهم دبر لنا أمورنا، اللهم دبرها لنا يا من تدبر الأمر من السماء إلى الأرض. رضينا بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بتدبيرك يا ربنا، أنت العليم ونحن لا نعلم، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء بين يديك يا رب العالمين. تجاوز عن زلاتنا وحط خطيئاتنا، واغفر لنا سرائرنا وعلانيتنا يا رب العالمين. أعوذ بك يا ربي من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.